الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا حيز ولا جهة ولا مكان له ولا هيئة ولا صورة ولا شكل له ولا حد ولا جثة ولا لون له ولا ضد ولا ند ولا حد له، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim, lui qui dit dans son livre « Honorez ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Allah et dites des paroles correctes, il vous corrigera vos actes, il vous pardonnera vos péchés. Si quelqu'un obéit à Allah et à son messager, il obtiendra certes une grande réussite. وتى الإيمان ماذا عسانا نقول من القول السديد في يوم مولد الحبيب سيدنا محمد: يا رسول الله، أيها الفخم المفخم والنبي المعظم والحبيب المكرم، يا صاحب الفضل على أمتك، يا من آثرت أمتك بدعوتك التي أعطاك ربك، فقلت لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، ولكنك اختبأتها شفاعة لهم، فقلت وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وذلك من رحمتك بهم، وأنت كما وصفك ربك في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنت الذي يقال لك يوم القيامة: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، وأنت الذي تقول: أي ربي أمتي أمتي، وأنت الذي أرشدت للخير فجزاك الله عن هذه الأمة خير الجزاء. Mes frères de foi, quelles paroles correctes aurions-nous le bonheur de dire aujourd'hui au sujet du Maulid du bien-aimé, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager de Allah, toi qui es l'honorable entre tous les honorés, le prophète entre tous glorifié, le bien-aimé entre tous, toi qui possèdes le grand mérite sur ta communauté, toi qui as préféré invoquer en faveur de ta communauté pour l'invocation que t'a accordée ton Seigneur. En effet, tu as dit ce qui signifie: chaque prophète bénéficie d'une invocation particulière qui est exaucée, et chacun d'eux s'est dépêché de la faire. Mais toi, tu l'as réservé en tant qu'intercession en faveur de ta communauté, car tu as dit ce qui signifie, et moi, je l'ai réservé pour ma communauté en tant qu'intercession en leur faveur au jour du jugement. Et ceci est une miséricorde de ta part envers eux. Tu es comme ton Seigneur t'a décrit dans le livre, honoré, ce qui signifie plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Tu es celui à qui il sera dit au jour du jugement, ce qui signifie, ô Muhammad, demande et il te sera accordé, intercède et ton intercession sera acceptée. Tu es celui qui dira ce qui signifie, ô mon Seigneur, ma communauté, tu es celui qui a guidé vers le bien, que Dieu te rétribue pour ton œuvre en faveur de cette communauté de la meilleure des rétributions. أيها القائد المعلم في شهر مولدك نتذكر عظمتك وفضلك وخلقك وجهادك ووصفك ووصف جمالك وجميلك علينا يا نبي الله يا نبي الله حين يمدحك المادحون ويذكر اسمك الذاكرون تأخذنا الشجون حتى كأن لسان الحال يقول يا ليتني أحظى باللقاء ولو بنظرة منك في المنام كما حظي بها سيدنا بلال الحبشي وقد كان له شرف الاجتماع بك ورؤياك يقظة ومع ذلك لما شاهد في المنام وجهك الأغر إذ به يصحو من نومه في تلك الليلة وتحدوه الأشواق بوجد يتأجج في البطاح يعجل سيره في ليل وصباح ليصل المدينة الغراء فيقف على الأعتاب والعبرات من عينيه تنساب علها تخفف من حرقة في الفؤاد ولكن هيهات هيهات فهو الذي وقبل مماتي أطلق المقال فقال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه هكذا قال سيدنا بلال الحبشي غدا لقاء محمد يوم الجزاء. Ô toi, prophète de Allah, le guide, l'enseignant, durant le mois de ta naissance, nous nous rappelons ton imminence, ton mérite, ton excellent comportement, tes efforts, la description de ta beauté et ta générosité envers nous, ô prophète de Allah. Ô prophète de Allah, quand ceux qui font ton éloge te louent, et quand ceux qui font tes évocations évoquent ton nom, le chagrin nous emporte comme si tout notre être s'écriait. Si seulement je pouvais avoir l'honneur de te rencontrer, de bénéficier ne serait-ce que d'un regard de ta part dans le rêve. Tout comme notre maître Bilal al-Habashi, on a eu la grâce, lui qui avait déjà eu l'honneur d'être en ta présence et de te voir à l'état d'éveil, et pourtant, quand il t'a vu dans le rêve, qu'il a contemplé ton illustre visage, il s'est réveillé de son sommeil cette nuit-là. Les sentiments d'amour et de nostalgie ont enflammé en lui une fièvre passionnelle qui l'ont poussé à venir à toi. Il s'est alors empressé, marchant nuit et jour, pour arriver à Médine la magnifique et se tenir sur le pas de ta porte, les larmes s'écoulant de ses yeux, mais se pourrait-il qu'il ait apaisé la brûlure de son cœur? Non, non, loin de là. Bilal al-Habashi, celui qui a dit avant de mourir, demain nous retrouverons les bien-aimés Muhammad et ses compagnons. Oui, demain la rencontre avec Muhammad au jour de la rétribution. ولذلك نعلم أبناءنا اليوم كيف يحتفلون بيوم مولدك ولماذا نحتفل بهذا اليوم المبارك على أمتنا نحن نعرف أنك سيد الشاكرين لربك وأنت الشاكر المعلم بشكرك كيف ينبغي أن يكون شكر المؤمن لربه فأنت تصوم في يوم مولدك وقد سئلت عن صوم يوم الاثنين فقل ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. C'est pour cela et pour beaucoup, beaucoup d'autres raisons que nous t'aimons, ô messager de Allah, ô bien-aimé de Allah. Aujourd'hui, c'est pour cela que que nous enseignons à nos enfants comment il convient qu'ils fêtent le jour de ta naissance. Alors pourquoi commémorons-nous ce jour béni pour notre communauté? Nous savons que tu es le maître de ceux qui remercient ton Seigneur. Tu es celui qui le remercie d'une façon parfaite et qui enseigne par ton remerciement comment il convient que chaque croyant remercie son Seigneur. Tu jeûnais le jour dans lequel tu étais né, et lorsque tu as été interrogé au sujet du jeûne de lundi, tu as dit ce qui signifie c'est un jour dans lequel je suis né et dans lequel la révélation a commencé à descendre sur moi. وأنت سيد المتواضعين يذكر في هذا اليوم تواضعك وأنت الذي لا تأنف عن مجالسة الفقراء والأكل معهم وزيارتهم في بيوتهم. سيدي يا صاحب الخلق العظيم يا حبيب المؤمنين من قولك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نرى في عمل المولد سببا لنشر هذا الحب بين الأجيال ليتعلق بك وبجمالك ووصفك وهيئتك وبقولك وبفعلك يا عظيم الجاه، فنعد عملنا هذا من أفضل الأعمال بالتدليل على هذه المحبة من جاء منقذا للناس من ظلم العبادة لغير الله بدعوتهم إلى عبادة الله تعالى وحده. Et tu es le maître de ceux qui font preuve de modestie. Ta modestie évoquée en ce jour de commémoration de ta naissance. Tu es celui qui ne manquait pas de tenir compagnie aux nécessiteux, de manger avec eux et d'aller chez eux leur rendre visite. Mon maître, toi qui as le comportement imminent, toi le bien-aimé des croyants, tu as dit ce qui signifie « Aucun d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète jusqu'à ce qu'il aime, qu'il m'aime » plus que son père, plus que son enfant, plus que l'ensemble des gens. Nous voyons dans l'organisation du Maulid une cause pour diffuser cet amour chez les gens de tout âge, pour qu'ils s'attachent à toi, à ta beauté, à tes qualités, à ton apparence, à ta parole, à tes actes. Toi qui possèdes toutes les créatures le plus haut rang, nous comptons sur cette commémoration comme l'une des meilleures façons de manifester cet amour envers celui qui est venu pour sauver les gens de l'obscurantisme, de l'adoration d'autres qu'Allah, pour finalement n'adorer qu'Allah Ta'ala lui seul. وفي عمل المولد التذكير بأمور أخرى منها حفظ اسمك ونسبك وانتمائك العربي وأسماء أولادك وإلا لما قلت أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. نبي الرحمة أنت ونبي التوبة أنت وأبو القاسم أنت أبو الزهراء يا رسول الله. Il y a également dans l'organisation du Maulid un rappel d'autres sujets encore, comme de perpétuer ton nom, ton ascendance, ton origine arabe ainsi que le nom de tes enfants. Sinon, pourquoi aurais-tu dit ce qui signifie je suis Muhammad, je suis Ahmed, je suis Al-Mahi, celui pour qui Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir, celui à la suite duquel les gens seront rassemblés. Je suis Al-Aqib, celui après qui il n'y aura plus d'autres prophètes. Le prophète de la miséricorde, c'est bien toi. Le prophète du repentir, c'est bien toi. Et c'est toi, Abu al-Qasim. C'est toi, Abu al-Zahra, ô messager de Allah. في المولد نتعلم ونعلم ونذكر أنك أنت أشرف الناس يا سيدي يا رسول الله وإلا لماذا قلت إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أليس لنعلم قدرك وشرفك فيزداد حبنا لك وتعظيمنا لك فنكون أتبع لأمرك ونهجك. À l'occasion du Maulid, nous apprenons, nous enseignons et nous rappelons que tu es le meilleur des gens, ô mon maître, ô messager de Allah. Sinon, pourquoi aurais-tu dit ce qui signifie « Certes, Allah a élu Kinana parmi les descendants d'Ismaïl, et il a élu Quraysh parmi les descendants de Kinana, et il a élu les descendants de Hashim parmi Quraysh, il m'a élu parmi les descendants de Hashim. N'est-ce pas, afin que nous sachions ton degré et ta noblesse, et qu'augmente ainsi l'amour que nous te portons et la glorification que nous te devons, afin que nous soyons ceux qui suivent le mieux tes ordres et ta voix. وفي المولد نتعلم ونعلم عن ولادتك وأوصافك سيما أوصافك التي من ورائها من رآها في المنام له البشرى بالعبور على الصراط ليدخل الجنة بإذن الله تعالى فأنت الذي قلت من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. À l'occasion du Maulid, nous apprenons et nous enseignons ce qui est parvenu au sujet de ta naissance et de ta description. Surtout la description grâce à laquelle, si l'on te voit en rêve, tel que tu es décrit, on a la bonne nouvelle de franchir le pont As-Sirat pour entrer au paradis. Par la volonté de Allah Ta'ala, tu es celui qui a dit ce qui signifie, qui me voit dans le rêve me verra à l'état d'éveil. فلا يمنعن يتم أحد أن يتخلق بأخلاقك ويتأدب بآدابك فترق نفسه وقلبه. وفي قراءة سيرتك نتعلم من تجارتك كيف ظهرت بصدقك البركات فيهتدي بك السالكون الراغبون في الحلال الطامعون في البركات ولو بالقليل من الرزق. À l'occasion du Maulid, nous faisons le récit de ta biographie honorée et nous y rappelons que tu as été élevé orphelin. Ainsi, le fait d'être orphelin n'empêchera jamais personne d'améliorer son caractère. En prenant exemple sur ton comportement, le fait d'être privé de parents n'empêchera jamais quelqu'un de se discipliner en prenant exemple sur tes bonnes manières, de sorte que son âme et son cœur s'embellissent de politesse. En faisant le récit de ta biographie, nous apprenons de ta pratique du commerce, comment les bénédictions se sont manifestées grâce à ta véracité, de sorte que pourront suivre ton exemple tous ceux qui veulent emprunter le chemin de droiture, tous ceux qui veulent œuvrer dans le licite, tous ceux qui ont l'ambition d'obtenir des bénédictions, quitte à se contenter de revenus plus modestes. وقد بدأت وحيدا تدعو إلى الإسلام حتى انتشر في أرجاء الجزيرة العربية وحمل اللواء بعدك عليك الصلاة والسلام أصحابك الأعلام حتى بلغوا بهذا الدين الشرق والغرب والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي قراءة سيرتك تعليم للأمة الالتزام بالأخلاق الحسنة وأنت الذي تقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Faisons le récit de ta biographie, ceux qui appellent à la voie agréée par Allah apprennent les différentes étapes de l'appel à la religion que Allah agrée. Ils apprennent que tu as commencé seul à appeler à l'islam jusqu'à ce qu'il se propage dans toutes les régions de la péninsule arabique. Et comment après toi tes compagnons illustres ont maintenu haut la bannière jusqu'à faire parvenir cette religion à l'Orient, à l'Occident. Ainsi, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Nous t'avons accordé une conquête éclatante ». Dans le récit de ta biographie, il y a un enseignement pour ta communauté, pour qu'elle s'attache à tes bons caractères. Puisque c'est toi qui as dit ce qui signifie « Je n'ai été envoyé que pour parchever les excellents comportements ». وفي قراءة سيرتك نعرف أن الدنيا التي نعيش فيها لا تدوم لأحد فلا ينبغي أن نتقاتل عليها وأنت الذي كنت تنام على الحصير وتربط الحجر على بطنك من الجوع وأنت الذي قلت ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وفي قراءة سيرتك تعليم لأمتك كيف يكون التمسك بدينك والسير على نهجك وأنت الذي قلت المتمسك بسنتي أي شريعتي من العقيدة والأحكام عند فساد أمتي له أجر شهيد. En faisant le récit de ta biographie, nous avons connaissance que ce bas monde dans lequel nous vivons ne sera éternel pour personne et qu'il ne convient pas de s'entretuer pour le conquérir. Tu es celui qui dormait directement sur des nattes, qui attachait une pierre contre ton ventre tellement tu avais faim, et tu Tu es celui qui a dit ce qui signifie détache-toi de ce bas monde, Allah t'agréera, et détache-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. En faisant le récit de ta vie, il y a un enseignement pour la communauté à avoir, à savoir comment doit être l'attachement à la religion et comment doit être la marche sur ta voie. Et tu es celui qui a dit ce qui signifie celui qui s'attachera à ma voie, c'est-à-dire ma loi révélée, charia, avec ce qu'elle comporte de croyance et de jugement pratique. Celui qui s'attachera à cette voie, lorsque le mal se propagera au sein de ma communauté, aura la récompense d'un martyr. نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور ولغيرها الكثير الكثير من المزايا في هذه المناسبة العطرة، فضلا عما يحصل في هذا اليوم من البر والإحسان وإطعام الفقراء والمساكين وسماع مدح المداحين له صلى الله عليه وسلم بأفئدة عامرة بحب محمد، فتنساب النغمات بألحان المحبين عذبة شجية وهم هائمون بالذات المحمدية، يصلون عليه ويسلمون عليه عملا بما أمر الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوة الإيمان، لو لم يكن في ذلك إلا إرغام الشيطان وسرور أهل الإيمان المسلمين لكفى، فكيف ما رأينا هذا الغيظ من فيض. Nous célébrons la commémoration de la naissance du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour toutes ces raisons-là et pour beaucoup, beaucoup d'autres avantages encore en cette occasion traversée des fluves embaumés, sans compter tout le bien et la bienfaisance qui se produisent ce jour-là, les dons de nourriture aux miséreux et aux pauvres, le fait que les gens écoutent les chants d'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur cœur rempli d'amour pour Muhammad. Ainsi, les mélodies pures et touchantes s'échappent des chants de ceux qui sont épris d'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'esprit emporté par l'admiration qu'ils lui portent, ils invoquent Allah pour qu'il l'augmente en honneur et en degré, qu'il apaise quant au sort de sa communauté. Œuvrons ainsi conformément à la parole de Allah Ta'ala, ce qui signifie « Faites des invocations en sa faveur et demandez la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle. » Mes frères de foi, si le Maulid ne comportait que le fait de contrarier le shaitan et de réjouir les gens qui ont la foi, les musulmans, cela serait largement suffisant. Que dire alors après avoir aperçu cette goutte d'eau d'un océan de bienfaits? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أئمة المهتدين أبي حنيفة وبارك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واكفنا ما اهمنا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجنازة إن شاء الله هي في الإمام خديجة بنت حبيبة. خديجة بنت حبيبة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم كان حسنها تزيد باحسانها، كان حسين تتجاوز عنها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ذات الارض عن جنبيها، اللهم اجعلها امنه من عذابك حتى تبعثها الى جنتك برحمتك ارحم الراحمين، اللهم اكرم نزلها واسع مدخلها، اللهم وسع لها في قبرها يا رب العالمين، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها، اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا اجرها والهمها من الصبر يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم تقبل منا بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you. Amen.